خمس وفي الرقاب. وتأمل أن حرف الجر اختلف في الأصناف الأربعة الأولى وفي الأصناف الأربعة الأخيرة. الأخيرة ماذا قال؟ قال وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، لأن المراد بالرقاب العبيد المملوكون، وهؤلاء لا يمكن أن يعطوا من الزكاة على سبيل التمليك، لأن العبد لا يملك، ملك العبد لمن؟ لسيده. طيب، ولهذا قال في الرقاب ولم يقل للرقاب. وتنبه للفرق بين التعبيرين، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. أكمل الآية آخر. وإنه لتنزيل رب العالمين. نعم نعم أحسنت. الشاهد قوله في لسان عربي مبين، واللغة العربية يفرق فيها بين اللام وبين في. إذن وفي الرقاب يعني وتصرف الزكاة في اعتاق الرقاب. مثاله رجل عنده زكاة فاشترى عبدا من سيده من الزكاة وأعتقه، يصح أو لا يصح؟ يصح. يصح أن نشتري من الزكاة أرقا لإعتاقه. قال العلماء ومن ذلك أيضا من الرقاب أن يكون مسلم أسره الكفار، أسروه يعني اختطفوه وحبسوه، ففديناه بمال من الزكاة، وقلنا للكافرين الذين حبسوه هذه 10,000 ريال أو أقل أو أكثر وأطلقوا صاحبا، فيجوز لأن في هذا اعتاقا لرقبته من أسر ناس الكفار. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.